ومذهب الجمهور أنها لا تستباح، أن الرخص لا تستباح بالمعصية. واختار بعض المحققين أن الرخصة إذا أدت إلى فوات العبادة، منع المكلف بها بالمعصية إذا أدى إلى فوات العبادة تستباح، لأن مفسدة فوات العبادة أهون من مفسدة المعصية. كالحال في الإنسان إذا تيمم، إذا فقد الماء وهو مسافر لقطيعة رحم أو مسافر لحرام، فإن مفسدة عدم صلاته أعظم من مفسدة تيممه في حال عصيانه. ولذلك الصحيح أنه ينظر إلى حال المفاسد. فبناء على هذا يقوى القول هنا أنه يتيمم ولو كان مستبيحا للسبب على سبيل الحرمة، وأنه إذا وقع في الزنا والعياذ بالله أو استنى أنه يجوز له أن يتيمم، أنه يجوز له أن يتيمم للإطلاق الذي ذكرناه في أصول الشريعة، ولأن مفسدة تركه للصلاة أعظم من مفسدة استباحة الرخصة بالمعاصي. المسألة الثانية، ظاهر هذا الحديث الذي معنا أن التيمم طهور، فهل هو طهور من كل وجه أو ليس بطهور؟ طيب، نحب أن ننبه على ثمرة أو فائدة الخلاف في المسألة التي معنا من قبل. ما هي الفائدة حينما تقول المجامع لأهله لا يجوز له أن يجامع مع علمه بعدم القدرة؟ يترتب منها الإثم، أنه لو جامع مع علمه بعدم القدرة على استعمال الماء يأثم على القول الذي يمنع، ولا يأثم على القول الذي يجيز. طيب، مسألة الرخصة، ما فائدة الخلاف في قولهم إذا كان الجماع بحرام كالزنا فهل يجوز له أن يستبيح أو لا يجوز؟ على القول بأنه لا يجوز له أن يستبيح يقولون يلزمه قضاء الصلوات، يبقى على حاله جنب إلى أن يتمكن من الماء أو يستطيع استعمال الماء، ثم يجب عليه قضاء الصلوات كاملة ولو كان لشهر أو شهرين أو ثلاثة. هذا مذهب من يرى أن الرخص لا تستباح بالمعصية، يلزمه بالقضاء، ويلزمه بقضاء الصلاة في السفر كاملة، لأنه لا يرى السفر موجبا للإسقاط. وهذا صحيح من جهة الرخصة التي تتعلق بعدد الصلوات، لا وجه أن يقال إنه يصلي ركعتين، لأن اليقين المتعلق به أربع، وسفر المعصية فيه شبهة، والقاعدة أن الشك في الرخص يجب الرجوع في الأصل. وهذا الذي دعانا نرجح القول الذي يقول إن الرخص في السفر إذا أدت إلى مفاسد أعظم استبيحت، وإذا أدت إلى مفاسد أدنى أو خالفت الأصل فإنها لا تستباح. وبناء على ذلك نقول العاصي بالسفر لا يقصر الصلاة ولا يحل له أن يقصر الصلاة، وإذا مسح على خفيه يمسح يوما وليلة، لأنه اليقين والشك في رخصه يجب الرجوع إلى الأصل. لكن لو احتاج إلى تيمم تيمم. هذا بالنسبة للفائدة المترتبة على خلاف العلماء رحمة الله عليه في المسألتين. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، المسألة قبل الأخيرة، وهي هل التيمم رافع أو مبيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم، فوصف الصعيد بكونه طهورا، فهل هو طهور من كل وجه، ينزل منزلة الماء من كل وجه، أو هو طهور من وجه دون وجه؟ قالوا اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. قال بعض العلماء الصعيد طهور من كل وجه، وهذا مذهب من يقول التيمم رافع وليس بمبيح، يعني رافع. وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أصح الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويروى عن مالك وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. القول الثاني إنه مبيح وليس برافع، وهو مذهب الشافعية، أن التيمم مبيح وليس برافع، وهو مذهب الشافعي رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إن التيمم رافع اللي هم أصحاب القول الأول وليس بمبيح، استدلوا بأدلة. أولها أن الله عز وجل وصف التيمم بكونه طهورا، فقال تعالى إنما يريد الله ليذهب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد الله ليطهركم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه مطهر للمكلفين بهذا التيمم، فدل على أن التيمم طهور. ووصف التيمم بكونه طهورا الأصل إطلاقه، فنبقى على هذا الإطلاق ولا مقيد له. هذا دليلهم الأول، أن آية الكتاب وصفت التيمم بكونه طهورا. قالوا الدليل الثاني، تأكد هذا بدليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم، فوصف الصعيد بكونه طهورا. وكونه طهورا المراد به أنه مطهر للغير، ولم يفرق بين كونه رافعا أو مبيحا، فيبقى على أصل كونه رافعا، لأننا ما عرفنا الطهور إلا رافعا، والوصف بكونه مبيح وصف عارض، فنبقى على أصل من كونه رافعا لا مبيحا. هذا حاصل ما استدل به من قال إن التيمم رافع وليس بمبيح. عندهم دليل من النظر، قالوا إن البدل يأخذ حكم مبدله، أن القاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل، فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل، والوضوء والغسل رافعان للحدث، كذلك التيمم. إذا أردت أن تجري القياس تقول الآتي: التيمم كالوضوء والغسل بجامع كون كل منهما طهارة تستباح بها الصلاة. هذا حاصل مستدل به أصحاب القول الأول من أدلة النقل والعقل. أما دليل من قال إن التيمم مبيح وليس برافع، فقد استدلوا بأدلة، أولها آية المائدة. وجه الدلالة أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وانتبهوا إلى هذه الآية يا إخوان، لأن الدلالة منها دقيقة، وقد أشكلت على كثير من العلماء وأزالت أيضا إشكالا في هذه المسألة. وأعرف من أهل العلم قال: لقد مكثت أكثر من 15 سنة وأنا مستشكل القول بأن التيمم رافع وليس بمبيح حتى علمت أصل هذه الآية. وقد نبه على هذا الأصل غير واحد من الأئمة، ومنهم الإمام الماوردي رحمه الله كما ذكره في الحاوي. قال الله في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فانتبه إلى هذه الآية، حيث إن الله عز وجل أمر بالوضوء عند القيام، فكان الأصل أنه كلما دخل وقت صلاة وجب على المكلف أن يتوضأ، كلما دخل وقت فريضة وجب عليه أن يتوضأ ولو كان متوضئا قبل. الأصل أنه مطالب بالوضوء عند دخول وقت الصلاة، وكان هذا في أول الإسلام، كانوا إذا دخل وقت الفريضة ألزموا بإعادة الوضوء ولو كانوا متوضئين، كأن دخول الوقت يوجب توجه الخطاب المستأنف بإحداث الوضوء الجديد. ثم بقي الشرعية الوضوء لكل صلاة على هذا الأصل، ثم نسخ ذلك بيوم الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، فرفع الأمر بالوضوء عند دخول الوقت. والآية نفسها فيها وضوء وفيها بدل عن الوضوء وهو التيمم. قالوا: فألزم بالتيمم أن يجدد تيممه عند دخول كل وقت صلاة، عند دخول وقت كل صلاة، فنسخ هذا في الوضوء وبقي التيمم على الأصل، بقي التيمم على الأصل لكونه مطالبا بالتيمم عند دخول وقت كل صلاة. إذا أثبت أن المتيمم مطالب ب التيمم عند دخول وقت كل صلاة أصبح التيمم مبيحا لا رافعا، مبيحا لفعل الصلاة لا رافعا. ولذلك قالوا من فوائد هذه المسألة أنك إذا قلت إن التيمم رافع لا يجدده عند دخول الوقت، وإن قلت إنه مبيح يجدده عند دخول كل وقت. هذا الدليل الأول من الكتاب. أما أدلة السنة فهي أقوى وأصرح في الدلالة على أن التيمم مبيح لا رافع. أما الدليل الأول على كونه مبيحا لا رافعا، حديث عمران في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الفجر، فرأى رجلا لم يصلي في القوم، قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الراوي: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الماء فبعث به إليه، فوجد الماء فبعث به إليه. فلو كان التيمم يعتبر رافعا لم احتاج أن يبعث الماء إليه. قالوا: فبعثه بالماء مراد أن التيمم يعتبر مبيحا لا رافعا، لأن المراد من البعث أن يستعمله إذا كان لم يصلي فيستأنف صلاته بالغسل لا بالتيمم. الدليل الثاني وهو من أقوى أدلة السنة أيضا حديث الباب، وجه الدلالة فيه أنه قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالإجماع منعقد، إلا قولا شاذا، الإجماع منعقد على أن من وجد الماء يجب عليه أن يغتسل. فلو كان التيمم رافعا للحدث مثل الوضوء والغسل لكان يستأنف في جماع جديد. مرة ثانية، لو كان التيمم رافعا للحدث لما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولما ألزم المتيمم أن يغتسل عند وجود الماء لأنه قد ارتفعت جنابته، فلماذا يغتسل؟ فدل اغتساله على أن جنابته لم ترتفع، وأن ما فعله من التيمم إنما كان عارضا للإباحة، وهذا واضح من دليل الحديث الذي معنا. وبناء على ذلك فإن أصح أقوال العلماء رحمهم الله هو القول بأن التيمم مبيح وليس برافع، وذلك لصحة دلالة ظاهر القرآن عليه، وكذلك ظاهر السنة كما في الحديث التي معنا. وأما الاستدلال بكونه تعالى يصف ونبيه عليه الصلاة والسلام يصفان التيمم بكونه طهارة، فإن هذا لا حرج، لا إشكال فيه، لأن الطهارة منها ما هو مبيح ومنها ما هو رافع، ومطلق الوصف بالطهارة لا يستلزم الرفع، لأننا نقسم الطهورة إلى مبيح ورافع بدليل السنة. ونقول استدلالكم بكون التيمم طهورا استدلال بالدعوى، وهو كون الطهارة رافعة، لأن الطهارة عندنا رافعة ومبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وصف التيمم بكونه طهورا وأخبر أنه مبيح وليس برافع من جهة إلزام المكلف بالاغتسال عند وجود الماء. بهذا يقوى القول الذي يقول إن التيمم مبيح وليس برافع. طيب، فائدة الخلاف، فائدة الخلاف أننا إذا قلنا إن التيمم مبيح وليس برافع، أنه إذا دخل على الإنسان الوقت لزمه أن يجدد التيمم بناء على القول بأنه مبيح، فيصبح يبيح كل صلاة بوقتها. ويترتب على هذا أن دخول الوقت يعتبر ناقضا من نواقض طهارة التيمم، وهذه من الفوارق التي يفرق فيها بين التيمم وبين الغسل أو بين طهارة الماء، أنه ينتقض بدخول الوقت بخلاف الطهارتين. وبناء على هذا تنتهي المسائل المتعلقة بحديث الباب، لكن تبقى مسألة أخيرة، وهي مسألة الخلاف فيها يسير، وهي: لو أن إنسانا تيمم ووجد الماء، هل يجب على كل جنب تيمم أن يغتسل بالماء ويصيب بشرته بالماء؟ الذي حكاه غير واحد من العلم أن المسألة إجماعية، أن الإجماع منعقد على أن من وجد الماء أنه يلزمه أن يغتسل إذا كان جنبا يتيمم. ولكن حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه التابع المشهور أنه لا يرى وجوب ذلك عليه، وهو قول شاذ كما ذكر العلماء رحمهم الله، مصادم للسنة الصحيحة ولإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال بعض أهل العلم إنه انعقد الإجماع بعد أبي سلمة فلا يعتد بخلافه مع كونه معارضا للسنة. وهنا ننبه على أنه إذا وقع الإجماع مستندا إلى دليل كتاب أو دليل سنة، وأثر عن الأفراد قولهم بالمخالفة، فمثل هذا الخلاف لا يقدح في الإجماع، ولذلك يصفه العلماء بالشذوذ. ومراد بالوصف بالشاذ التنبيه على أن العمل عند أهل العلم على غير هذا القول. ولذلك لا يؤثر خلاف أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن لكونه معارضا للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخوكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عند الأخذ بالقول الذي يرى أن التيمم ضربتان، هل تكون الضربتان متتاليتان، هل تكون ضربتان متتاليتين ثم يمسح الوجه والكفين، أو يضرب الأولى ويمسح الوجه ثم يضرب الثانية ويمسح الكفين؟ الوجه الأخير، أنه يضرب الأولى ويمسح الوجه ويضرب الثانية ويمسح اليدين، يرون أنها ضربتين، أنها ضربتان متفرقتان، الأولى للوجه والثانية لليدين، وليس المراد بهما أن يتبع الضربتين تلو بعضهما. يقول أخوكم إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله في الاغتسال ولكنه يقدر على الوضوء به، فهل يتيمم ويتوضأ أو يقتصر على التيمم؟ هذه المسألة الحقيقة مبنية على أن من جامع أهله هل هو محدث حدثين أو حدث واحد؟ فإذا قلنا إن من جامع عليه حدثان، حدث أصغر وأكبر، يقولون يرتفع الحدث الأكبر لأنه لا يقدر على الغسل الاغتسال، ويجب عليه أن يتوضأ لأنه قادر على الوضوء، وهذا مسلك طائفة من العلماء كما هو منصوص عليه في بعض مذاهب العلم منهم الشافعية. وبناء على ذلك يرون أنه يتيمم ويتوضأ، والصحيح أنه يتيمم فقط ولا يلزمه أن يتوضأ، وذلك على ظاهر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وكذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه لما امتنع من الاغتسال تيمم واقتصر على التيمم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أكنت قادر على الوضوء أو غير قادر على الوضوء. وبناء على ذلك الصح الأقوال أن التيمم للإباحة كما قلنا، وبناء على ذلك يستوي فيها الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يقول أخوكم حينما يقال المرحوم فلان أو المغفور له، هذا سامح فيه بعض العلماء رحمة الله عليهم بناء على أنه من باب الفعل وليس من باب الخبر، المغفور له بناء على ما يرجى للمؤمن من مغفرة الله عز وجل، ولذلك يقولون هو من باب الفعل وليس من باب الخبر. أما لو قصد أنه مغفور له حقيقة فهذا أعوذ بالله ادعاء للغيب، ولا يجوز لإنسان أن يقطع بالمغفرة لأحد ولا بالجنة والنار لأحد، وإنما يرد أمره إلى الله عز وجل، يرجى للمحسن الإحسان ويرجى للمسيء الصفح والغفران، ولا يقطع لأحد بجنة ولا بنار. ومذهب أهل السنة والجماعة كما ذكره الطحاوي في عقيدته أننا لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا ما جزم له الشرع بذلك، ويتوقف على دليل الكتاب والسنة الصحيحة، فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن أخبر أنه من أهل النار فهو من أهل النار في الأعيان. وأما بالنسبة للأفراد العامة من غيرهم فإنهم كما ذكر رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة أن من كان من أهل الإحسان من المؤمنين نرجو له الخير ونرجو له الجنة، ومن كان من أهل المعاصي والآثام نرجو له الصفح والغفران من الله عز وجل، إن عذبه فمن محض فضله فمن محض عدله، وإن رحمه وغفر له فبمحض فضله، لا يسأل عما يفعل ولا يعقب حكمه وهو سريع الحساب. يقول أخوكم لو صلى الجنب في أول الوقت بعد أن تيمم وقبل خروج الوقت وجد الماء، هل يلزم إعادة الصلاة لوجود الماء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله، والصحيح أنه إذا لم يفرط وغلب على ظنه عدم الوجد أنه لا يلزم بطلب الماء ويصلي، وإذا صلى أجزأته الصلاة ولا يطالب بالإعادة. أما لو فرط أو غلب على ظنه الوجدان فإنه يطالب بالإعادة. والقاعدة لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، هذا في حال التفريط. صورة المسألة نقول إذا كان الإنسان في موضع يعني تساهل في طلب الماء فيه ولم يجد الماء معه ثم وجد أن الماء قريب منه، نقول إنه تلزمه الإعادة لأنه فرط، والمفرط ملزم بعاقبة تفريطه. لكن لو غلب على ظنه في برية أنه لا يجد الماء يتوضأ ولا حرج عليه، يتيمم ولا حرج عليه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. عند المالكية رحمهم الله تستحب له الإعادة ولا تجب، يقولون في مثل هذه المسألة تستحب له الإعادة ولا تجب. يقول أخوكم إذا كان في المذهب روايتان كل رواية تخالف الأخرى بأيهما نأخذ؟ الحقيقة الروايات يحتاج إلى الترجيح بينها إلى الرجوع لأهل العلم المعروفين بضبط المذاهب وتحريرها، فكل مذهب فيها إما حرروا روايات إمامهم، فإذا أكثر ما يقع هذا الاضطراب والاختلاف والإشكال في مذهب الحنابلة لتعدد الرواية عن الإمام أحمد، والسبب في ذلك ورعه رحمة الله عليه وتأخر عن إخوانه من الأئمة، فإن تأخره اطلع فيه على أدلة لم يطلع عليها من قبله رحمة الله عليه وتيسرت له سنن، فتجده يقول بالوجوب على رواية ويقول بالاستحباب في رواية، ولربما وجد عنه في المسألة أكثر من 5 روايات. ولذلك إذا تعددت الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه فهناك كتاب نفيس يرجع إليه وهو عمدة في هذا الباب، وهو كتاب المرداوي رحمة الله عليه، الإنصاف. هذا الكتاب اختصره أو هو زبدة من 150 كتاب في مذهب الحنابلة، وذكر فيه الذي عليه المذهب من هذه الروايات والراجح والأشبه بأصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإن أشكلت عليك الروايات في مذهب الحنفية وأشكل عليك الخروج بالمذهب فارجع إلى كتابين نفيسين، أحدهما كتاب ابن عابدين حاشية ابن عابدين، وكتاب الثاني كتاب البحر الرائق للإمام ابن نجيم. وإن أشكلت عليك الروايات والأقوال والمذهب في مذهب المالكية وعسر عليك أن تعرف ما هو زبدة الخلاف، فمن أنفس من يتعقب الخلافات ويبين راجحها البناني في حاشيته على شرح الزرقاني، حاشية البناني على شرح الزرقاني. وإن أشكل عليك مذهب الشافعية وكان الخلاف بين المتقدمين فلا تعد الإمام النووية والماوردي، وإن كان عند المتأخرين وأصبح الخلاف بينهم نشأ الخلاف بينهم في أي الأقوال أو الأوجه أشبه بمذهب الشافعي فارجع إلى الشافعي الصغير وهو الرملي في كتابه النفيس نهاية المحتاج شرح المنهاج. فهذا من يعني مما يعني يرجع إليه طالب العلم في تحرير الخلافات التي تقع بين الأئمة. يقول أخوكم كما تعلمون أن المعاملات المالية مما عمت به البلوى وكثر تساؤل الناس عنها سواء طلاب العلم أو العوام، فما رأيكم لو جعلتم في آخر كل درس ربع ساعة أو أكثر في المعاملات المالية؟ نحن عندنا درس الجمعة، درس الخميس كل يوم خميس من أسبوع في المعاملات، ومن الصعب الحقيقة أن ندخل درس المعاملات في درس العبادات، ولذلك يعني أرى أنه هناك يعني عدل ما دام الخميس للمعاملات والجمعة للعبادات نبقى على هذا، أظن أفضل وأولى. يقول أخوكم شخص مصاب بحالة نفسية ويبدي أفعالا لا يفعلها العاقل فهل عليه الصلاة؟ إذا كان الشخص عنده أفعال يشتبه فيها أنه فاقد العقل ويحتمل أنه غير فاقد العقل ينظر فيه، فإذا غلب على الظن فقدانه للعقل فهو غير مكلف، وإن كان غلب على الظن أنها حالات يكون معها الشعور والإدراك بسبب أحواله، خاصة يعني غالب الحال إذا وجدت منه أنه يتكلم كما يتكلم العاقل ويفعل كما يفعل العاقل في غالب حاله، فهذا الأصل فيه أنه مكلف. وقد يكون الجنون متقطعا فيحكم بأنه مجنون حالة ما تأتيه الحالة ومفيق في حال شعوره وإدراكه. لكن بالنسبة للحكم الشرعي الذي يلزمنا أننا نأمره بالصلاة، تأمره بالصلاة وتكرر الأمر عليه حتى تيأس. إن وجدت أنك تأمره بالصلاة ولا يستجيب البتة، طيلة ما تأمره بقدر ما تأمره ما يستجيب ولا يرد عليك ولا يفهم ولا يعقل، فهذا مجنون، هذا غير مكلف. أما لو وجدت أحيانا إذا أمرته يستجيب ويقول لك ما هي الصلاة، كيف أصلي، وتجد منه استجابة في بعض الأحوال دون بعضها، فهو مكلف في حال إفاقته، ويلزمك إذا أفاق أن تأمره وأن تلزمه بالصلاة دون الحالة الأخرى التي يكون فيها متلبسا بما بني به. الحقيقة هذا اقتراح يتكرر أكثر من مرة، وهو يعني يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، فقد كررت هذا الاقتراح على رجاء موافقتكم، وهو طلب تغيير موعد الدرس إلى السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء في مسجد الجامعة أو غيره إذا كان يناسبكم التغيير، وإلا نبقى كما نحن. الحقيقة التغيير إلى السبت صعب، لأن عندي يوم السبت درس جدة، ويوم الأحد عندي ارتباط ببحوث الطلاب، والاثنين دروس الجامعة عندي صباحا ومساء، والثلاثاء درس مكة، الأربعاء درس جدة، ما بقي إلا الخميس والجمعة. فلذلك ثم الخميس الحقيقة والجمعة اخترتهما لأنها أرفق بكثير من الإخوة، خاصة الذين عندهم أعمال أو طلاب المساء في الكلية لا يستطيعون الحضور في غير يوم الخميس والجمعة. ولذلك يعني أظن أن الخميس والجمعة أرفق. ولا تريدون التغيير؟ إذا كان أحد يرغب التغيير يرفع يده، تغيير إلى يوم ثاني يرفع يده فوق غير يوم الخميس والجمعة، ما شاء الله كثيرين جدا. نعم. طيب الذين يريدون البقاء على الأصل، ما شاء الله، يعني على العموم الرأي لكم، أنا مستعد أني أغير، لكن نظرا إلى أن يعني الكثير ظروفهم تساعد على هذا اليوم فاحتسبوا. يقول العلماء لا بد من الابتلاء في العلم، وسبحان الله تبتلى في العلم بكثير من الأمور. أولا الوقت، العلم يأخذ وقتك، فتجد من الضيق في بعض أيام الدروس، وربما يتسلط الشيطان على الإنسان ويقول لا والله هذا اليوم أسافر فيه للأهل أو أذهب فيه لكذا، فلا أجعل يعني فيه حظا لطلب العلم، فالله يمتحنك ويبتليك بهذا لكي يظهر هل أنت تؤثر مرضاته والعلم على ما أنت فيه من مشاقك وحوائجك وأمورك الخاصة، أو تريد ما عند الله عز وجل. فهذا ابتلاء لطالب العلم. كذلك ربما يبتلى طالب العلم بشيخه فيجد الشيخ ضيق الأوقات، صحيح هذا يقع، فيأتي المشايخ وكل شيخ يقول لك ما عندي وقت، لكي يبتلي الله صبرك في طلب العلم، فلا تزال تسأل تسأل حتى يقيض الله لك عالما عاملا يعطيك من وقته ما تستفيد به، أو يضع الله لك البركة في وقتك فكأنك درست سنوات. وهذا موجود يا إخوان، ومر على كثير من السلف الصالح رحمة الله عليهم وغيره، وتبتلى بالشيخ في أسلوبه في طريقته، ربما يكون فظا غليظا حتى تعلم أن العلم ما فيه يعني راحة، ما فيه إلا التعب والنصب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلذلك تجد الامتحان والتعب، لأن غدا ترفع على رؤوس الناس، وغدا تقبل فتواك وتحكم في الدماء وأعراض الناس وفروجهم وأموالهم. بماذا؟ بالله عز وجل، بهذا الاختبار والامتحان. ولذلك قال الله عن النبي إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فلكي ينعم الله عليك بالعلم بعد أن تأخذه يبتليك بهذا. حتى إننا كنا عند بعض مشايخنا من كثرة ما نداخلهم ونكون معهم والله نمل، نقول يعني هذا حتى يعني يكون من باب السلوال الجميع، في بعض الأحيان أسمع الوالد مثلا في الدروس وأسمعه في البيت، فيأتي الشيطان الخبيث حتى يحدث لي السآمة في الدروس، مع من كثر ما أسمع كلامه تحدث لي السامة. إي والله يا إخوان. فلا يزال الإنسان يجاهد ويجاهد حتى يبلغ الله عز وجل الحب لهذا العلم، فيقول أنا أحب ما يقول ولا أحب الصوت، إنما أحب ما فيه من العلم والحكمة والنور، وأعلم أن هذا الكلام يرضي الله فأحبه وأرضى عنه لأن الله يرضى عنه. ولربما يكون الشيخ كبير السن، ولربما يتكلم فلا تسمع كلامه، ولربما لا تفهم كلامه وتجد المشقة في الاستماع إليه، ولربما يكون ضيق الأخلاق، كلما جئت تسأل يهينك أو يذمك أو يسبك أو يشتمك. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قدم على بعض مشايخه أراد أن يختبره في الحديث، فوضع له الأسانيد مقلوبة، فجلس بين يديه وقرأ عليه، قرأ عليه السند الأول والثاني والثالث، فرد عليه الأول ورد عليه الثاني ورد عليه الثالث، فلما كان الثالث رفسه برجله، فسقط الإمام أحمد بأوراقه من على عتبة الدكان، فضحك منه صاحبه قال هذا الذي أردت؟ قاله اسكت، فوالله لضربته هذه أحب إلي من كذا وكذا. أنه وجد أنه أمام عالم، نمعاء من أوعية العلم، ظهر له أنه عالم وأنه محدث يستأهل أن يجلس بين يديه. فذلك يبتليك الله بأشياء كثيرة، يبتليك الله بالهموم بالضيق بالتعب بالنصب، لكن ما عاقبته؟ فهذه من ذلة العلم وتعب العلم الذي تعقبه العزة والكرامة. قال ابن عباس ذللت طالبا وعززت مطلوبا، فحتى يقف الناس غدا على بابك ويسمعون لخطابك ويقتنعون بعلمك ويحبونك ويجلونك ويثقون بعلمك وفتاويك، لابد أن تقدم الثمن، والثمن غالي وعزيز ولكنه يسير على من يسر الله عليه. فلذلك هذا كله من ابتلاء العلم، مواعيد الدروس، أوقات الدروس. لما قدمت على الوالد رحمة الله عليه كان بعض الكتب لم يكملها، فكان يأتيني الشيطان يقول ماذا تقرأ الآن؟ انتظر حتى يبتدئ بكتاب جديد، خبيث لا يريد لك الخير. الشيطان يأتيك من كل مدخل ويزهدك، إما في الكتاب وإما في موعد الدرس وإما في أسلوب الدرس وإما في الشيخ، لا يمكن أن ترتاح، لا بد أن تتعب وتنصت حتى تظهر لله عز وجل الصدق، فتصدق مع الله فيصدق الله معك. لابد من الصبر، لابد من التحمل. وانظر إلى طلاب العلم، تجد أصبرهم وأثبتهم على الشيخ وأثبتهم على مواعيد الدرس أكثرهم بلوغا لغاية الله جل وعلا ومرضاته وأرفعهم قدرا. ولذلك انظر في الناس، هذا نظرناه في طلاب في زملائنا، من كان يبحث عن أساليب المشايخ، كان لنا زملاء يحبون مشايخ بأسلوب معين، فتجده تفوت كثير من السنة والآثار والحكم والأحكام بسبب ضيق عطنه، أنه أتبع هوى نفسه فبحث عن أسلوب لا عن علم. وهذا موجود، تجد بعض الناس يدور في فلك معين وفي شيخ معين وفي نمط معين وفي فكر معين وفي دائرة معين، ولكن طالب العلم الذي يريد مرضات الله وينظر إلى العلم لذات العلم يضحي بالوقت، ولا ينظر إلى الأسلوب ولا ينظر إلى العبارة ولا ينظر إلى السعامة ولا الملل، لأنه كلما أظهر لله أنه يحب كلما أحب الله. الآن انظر إلى المبتلى، لما يبتلي الله الإنسان في نفسه فيأتيها الضيق والهم والغم، هذا الضيق يعني تجد في نفسك بين داعيين، داعي يدعوك إلى الرضا عن الله وتقول إن شاء الله أنا بخير وما عند الله أعظم والله هو الذي ابتلاني والحمد لله على كل حال، فتصبر تصبر وتذكر الله فيطمئن قلبك، وصدق الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وداعي ثاني خبيث، وهي النفس الخبيثة من الشيطان، الأول من الملك لمة الملك، والثانية لمة الشيطان، يأتيك ويقول لك لو كان الله يحبك ما فعل بك هذا، وكيف يفعل الله بك وأن تصلي له، وكيف الله يبتليك بالضيق النفسي، وهؤلاء الفسق الفجرة يشربون الخمور ويفعلون يفعلون وهم يتمتعون ويتنعمون، وكيف وكيف وكيف، فتضيق نفسك فتضيق حتى يجعل الله الإنسان فرج، أو يسخط فيسخط الله عليه والعياذ بالله. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن امتحانات الله جل وعلا فيها ضيق عن النفس، منها ضيق أوقات الدرس، الشخص قد يكون عنده أمر يحتاجه في بيته أو كذا ويضحي، وتكون في عز الشباب ترى الشباب يعبثون ويلعبون وتضيع أوقاتهم في اللهو واللعب، ولكن تأتي لكي تجلس في مجالس العلم وتستمع إلى الحكمة والنور، هذا ليس بيسير عند الله عز وجل. لا تحسب أن هذه الخطوات سهلة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بل لا يقتصر الامتحان على هذا، حتى ربما تأخذ عن الشيخ فتجد من يطعن فيه كما حصل لأمة السلف، وتجد من يذم فيه ويثرب فيه فتضيق نفسك. فوسعها بالرضا عن الله، وسعها بالبحث عن حكمة والنور، وأنك تريد مرضاة الله عز وجل. أليس المهم أن نفرغ هذه الأوقات في محبة الله ومرضاة الله عز وجل، ونلتمس رحمة الله بالأوقات التي نبذلها؟ نقول الحمد لله، والله نعمة. يعني الآن من بعد صلاة العصر ولا ندري على الله بعمل من بعد صلاة العصر إلى الآن، ونحن في قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. فنقول اللهم لك الحمد أن أهلتنا وشرفتنا للجلوس. فلما يحتقر طالب العلم نفسه ويحس أنه في رحمة ويضحي بالأوقات لطلب العلم يرضى الله عنه، وإذا رضي الله عنك فما أعظم رضوان الله، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وثبت في الحديث أنه إذا أراد أن يتم نعيم أهل الجنة بنعيمهم اطلع عليهم الرحمن وقال ألا أزيدكم، قالوا ربنا أعطيتنا وأعطيتنا، ألا أزيدكم، معنى أن هناك شيء فوق النعيم وفوق ما أنتم فيه. فقال سبحانه أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فمن رضي عن الله عز وجل وضحى بالوقت ورضي وأرضى الله سبحانه وتعالى بهذا الصبر يرضى الله عنه. ولذلك انظر ماذا جعل الله للعلماء ولطلاب العلم من المحبة والمودة والإجلال والإكبار في نفوس الناس، مع أن السمعة تشترى بالأموال وتشترى بالملايين. الناس تبحث عن السمعة والجاه بالملايين، والعالم أبدا يجلس في بيته فينقل الله ذكره وحبه في الآفاق ويجعل له لسان صدق في الآخرين، وهذا من فضل الله على، لكن يريد الثمن. ألا إن سلعة الله غالية وحفة الجنة بالمكاره. فمن المكاره التضحية بالأوقات، فالإنسان يحتسب، يحتسب عند الله عز وجل، خاصة عند السآمة والملل. وأنا الحقيقة دعاني إلى هذا الأمر لأنه ما من طالب علم إلا وتصيبه سآمة وملل، حتى في بعض الأحيان ربما يقصر بالحقوق الواجبة عليه في العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فطوبى لطالب علم نصب وجهه لله وهو محسن، فما رأى الله منه فتورا ولا كلالا ولا سآمة إلى لقاء الله عز وجل. طوبى له، وهذا توفيق من الله، ما هو لكل أحد. ولذلك لما تقرأ في أئمة السلف تجد من هذا الطراز الفريد، الصابرون المحتسبون الثابتون، لا يمكن أن تسأل لهم نفس أو تكل لهم. نسأل الله أن يجعلنا ذلك الرجل، وأن يتولى جبر نقصنا وكسرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تعالى أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم، موجبا برضوانه العظيم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد من هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاج في أمور دينه ودناه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، ونبدأ الآن عن فقرات فيها، وهو قوله من يهدي الله فلا مضل له. ما معنى قوله من يهدي الله عبد الرحمن؟ من يهدي الله؟ نعم. من يقدر له سبب الهداية؟ من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إلى هدي هداية التوفيق. ومن يضلل فلا هادي له، من يقدر له ضلالة فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشره منها أم لا. وقوله أشهد، مع أن الأقالة قبلها بضمير العظمة، إن الحمد لله نستعين ونستغفر، قالوا لأن الإفراد مناسب التوحيد،

أو يأتي بعض آيات ربه، يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع. تفسيرها اللفظي أن تقول يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على فرصة مثلا، والمراد بها مرور الشمس من مغربها. صار فرق بين المعنى اللفظي، التفسير اللفظي أو التفسير المعنى الذي يراد. ولهذا القرآن فسر عن معنى شيء تفسيرا لفظيا مطابقا له فقط، وتفسيرا معنويا وهو من الغالبين، ثم قد يتوافق عنه وقد يختلف. فمن اذا اردنا ان نجعل كلام المؤلف، ان نجعل العطف في كلامه على التاسيس للتوكيد والترادف، كيف نقول؟ يقول القران يريد به الحكم والاسرار التي يتضمنها، نعرف تفسيره تفسير اللفظ، يعني معنى اللفظ فقط، معانيه ايش؟